الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والتحديات الثقافية التي واجهها في عهده. وقبل أن نبدأ بالموضوع نقدم مقدمة، وهذه المقدمة إن أخطر ما تواجهه كل أمة هو خطر التحدي الثقافي. التحدي الثقافي إذا نجح في هدفه وغايته فإنه يسلب الأمة هويتها، وأمة بلا هوية هذه أمة لا شخصية لها ولا كيان لها. وأحيانا التحدي الثقافي يعطي للأمة إذا نجح في هدفه وغايته، يعطي للأمة هوية أمة أخرى، فهذه الأمة تصبح لها حالة تبعية، لا يكون لها استقلال، وإنما تكون تبع للأمم الأخرى، وتكون مستعبدة من داخلها. تارة الاستعباد يكون استعبادا خارجيا، أمة تأتي وتستعبد أمة أخرى، تهيمن على بلادها. هذه الهيمنة يمكن أن تنتهي في يوم من الأيام. هنالك قاعدة يقولونها بأن القصر لا يدوم، الضغط لا يمكن له أن يستمر، بل يقولون إن الضغط لا يمكن أن يكون غالبيا. إذا أردتم أن تجربوا ذلك أن تأخذوا شيء طبيعته الانحدار إلى الأسفل، أخذوا حجر، هذا الحجر الجاذبية تجذبه إلى الأرض، هذه طبيعته الأولية. انتوا ارموا بهذا الحجر الى الاعلى، هذا الحجر يذهب الى الاعلى ما دام هنالك ضغط وراءه، فاذا انتهى الضغط يعود الى طبيعته الاولية وينحدر الى الاسفل. فهذا الضغط الخارجي ينتهي في يوم من الأيام. ولكن إذا أمة من الأمم استعبدت من داخلها، يعني طبيعتها صارت طبيعة العبودية، فكرها كان مستعبدا، هذه الأمة نجاتها من هذه الحالة صعب جدا إلى أبعد الحدود، إلا أن تتغير تلك الحالة. في بلد من البلاد جاء هنالك شخص كما يقولون هو حرر العبيد، ولو عندنا كلام في هذه القضية، عبد لا يقدر على شيء، أفضل شيء تقدمه له هو الحرية، ولكن بعض هؤلاء العبيد أو مجموعة من هؤلاء العبيد خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات وقالوا نحن لا نريد الحرية. هذه ليش؟ لأنه فكره أصبح فكر عبد، هذا مستعبد من داخله. الشيء الذي يصنعه المستعمرون في بلادنا من اليوم الأول الذي جاءوا فيه إلى هذه البلاد، حاولوا هذا الشيء، أن يستعبدوا هذه الشعوب من داخلها، يعني واحد فكرة تابع للكفار وللأجانب. المدارس في اليوم الأول الذي جاءت هدفها كان هذا الهدف، المدارس الأجنبية، وإلى الآن المدارس الأجنبية الموجودة في بلادنا هذا هو هدفها، أن تجعل هذا الطالب الذي يعيش في هذه البلدة ينقلع عن هذه الجذور التي تربطه بهذه البلدة وبهذه المدينة وبهذا التاريخ وبهذا التراث، ويرتبط بفكر آخر، بحضارة ثانية، بتراث آخر. هذه هي خطورة التحدي الثقافي الذي تواجهه الأمم، إما أنه يسلبها هويتها، وإما أنه، وهذا هو الأخطر، أن يعطيها هوية ثانية. في مواجهة التحدي الثقافي الذي نعيشه جميعا، احنا الآن كلنا نعيش في ظرف تحدي ثقافي، وتحدي ثقافي قوي، تحدي داخل في كل غرفة من غرفنا وبيوتنا، ووراءه قوى عالمية تملك إمكانات لم توجد لها على مر التاريخ. لعله يمكن حضارة تملك هذه القدرات الضخمة على التأثير، لعله لم توجد مثل هذه القدرات لحضارة على مر التاريخ. ما هو الطريق لمواجهة هذا التحدي؟ هنالك ثلاثة طرق. الطريق الأول مواجهة التحدي عن طريق القمع والحصار، أنه نفرض هنالك نطاق حول الأفكار، نقمع كل ارتباط وكل اتصال. هذا هو الطريق الأول. هذا الطريق الأول القمع والحصار، جربته قوى متعددة، جهات متعددة، وما نجحت في ذلك. بعض العلماء يقولون الفكر مثل الماء، هنالك بيت محصن، إذا جاء الماء حوله الماء يدور ويدور ويدور إلى أن يجد منفذ ويدخل في ذلك البيت. طبيعة الفكر هذه، الفكر لا يمكن أن يحاصر. الاتحاد السوفيتي تجربة عشناها، وهو دولة عظمى مزودة بكل الإمكانات. في يوم من الأيام هذه القوة العظمى كانت تهدد العالم بالحرب الذرية أو النووية، سووا هنالك ستار حديدي، كل شيء ممنوع. وهذا الستار الحديدي استمر عشرات الأعوام، ولكن نفع ما أثر. في يوم من الأيام الاتحاد السوفيتي انهار وانتهى. التجربة الأقرب عندنا تجربة الحكم في العراق. الحكم في العراق حارب الدين أشد محاربة، وحارب الفكر الديني أشد محاربة. في بعض الأحيان إذا كتاب ديني كان في بيت كان يحكم على الطرف بالإعدام لكتاب ديني. كم قتل وكم شرد وكم سجن وكم عذب، ولكن بالنتيجة لم يتمكن. انهار النظام وبقي الدين وبقي الفكر. هذا الطريق طريق لا ينجح. الطريق الثاني المواجهة، مواجهة التحدي عن طريق التعبئة والشعار، التعبئة الجماهيرية، الشعارات. هذا الطريق أيضا لا يمكن أن يستمر. التعبئة، الشعارات هذه تخلق فورة وتخلق عاطفة موقتة. في يوم من الأيام هذه العاطفة المؤقتة تنتهي، وهذه الفورة تنتهي. محاولة توجيه الناس بالعواطف فقط وبالشعارات فقط لا يمكن أن يدوم. الطريق الثالث مواجهة التحدي عن طريق صنع البديل. إذا صنعتم البديل، البديل الصحيح، يتمكن أن يواجه. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عاش في وضع تحديات فكرية كبرى. بعض المؤرخين يقولون إن الإمام الباقر صلوات الله عليه الظرف الذي عاش فيه كان من أشد الظروف حساسية ودقة، لأنه عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه كان عهد اختلاط الثقافات واختلاط الشعوب، الشعوب بعضها اختلطت بالبعض الآخر. الفتوحات الإسلامية توسعت، الفتوحات يجب أن تكون مخططة. إذا كان هنالك توسع بدون تخطيط وبدون برمجة، هذا يشكل خطر على هذه الأمة المتوسعة. المسلمين اختلطوا اختلاط شديد بالمسيحيين، اختلطوا بالثقافة الهندية الكافرة. الحكومات التي كانت حاكمة أولا قدرة ما كان عندها على مواجهة هذا التحدي. الذي يقدر على مواجهة التحدي الثقافي يجب أن تكون له قدرات علمية وفكرية. هؤلاء الحكام ما كانت لهم قدرات فكرية وعلمية، ما كانوا في هذه المجالات. ذلك الرجل قال: ألهاني الصفق في الأسواق. فد واحد في السوق تجيبوه تخلوه حاكم، هذا ما يتمكن. أولا ما كانت عندهم قدرات. الشيء الثاني ما كان يهمهم ذلك. يعني الآن مجموعة من المسلمين ينحرفون، ما كان يشكل له أهمية في منطقة. هؤلاء كانوا مشغولين بحكومته. الشيء الثالث، هنالك بعض القرائن التاريخية تدل على أن بعض هؤلاء كانوا متواطئين مع هذه الحملة وهذه الهجم. كان هنالك فد واحد يقال له يوحنا المسيحي، هذا من الأفراد الذين كان لهم دور كبير في محاولة تفتيت الأمة. كان يطرح الشبهات على المسلمين، وألف كتابا في الرد على المسلمين، يوحنا المسيحي. والعجيب أن المؤرخين ذكروا أن يوحنا المسيحي كان مقرب إلى البلاط الأموي. البلاط الأموي كان محتضن يوحنا المسيحي وكان مقرب. الحضارة الهندية، الحضارة الهندية الكافرة، القسم الكافر، كانت لها مجموعة من الأفكار ومجموعة من العقائد. الثقافة اليونانية، الثقافة اليونانية تمثل ثقافة كاملة، نظرة كاملة إلى الكون والحياة. هذه شيئا فشيئا انتشرت في هذه البلاد. الأمة إذا ما عندها حماية ثقافية، هذه الأمة يمكن أن تنتهي مهما كانت قوية. إحنا عندنا مثال لحضارات فاتحة انتهت لأن ما تمكنت أن تواجه الفكر المقابل. المغول تاريخيا معروف هذا الشيء، حضارة غزت البلاد الإسلامية وأسقطت البلاد الإسلامية، ولكن ما تمكنت أن تواجه تحدي الفكر الإسلامي فسقطت وانتهت الحضارة المغولية. هم أولاد هؤلاء المغول صاروا مسلمين، فهذا كان يمثل خطر. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش هذا العهد، عهد هذا التحدي. التحدي المسيحي الفكري، التحدي الهندي، وتحديات أخرى. هنالك نوع ثاني من التحدي، التحدي الداخلي. التحدي الداخلي الفكري نشأ من أن الأمة ما أرادت أن تأخذ فكرها ودينها وثقافتها من الطريق الذي عينه الله. الله تعالى عين أبوابا. إذا واحد أراد أن ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصل إلى الله من غير الطريق الذي عينه الله، يصل إلى الله؟ طبعا. الشيطان يعني إبليس قال لله سبحانه وتعالى: أنا أعبدك، لعله بالرواية 6000 عام. الله قال له: إني أحب أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. أنا أريد منك أن تعبدني بالسجود لآدم، هذا هو الباب الذي جعلته، بابي هو آدم. الشيطان قال له: أنا من هذا الباب ما أريد أدخل، أريد أن أدخل من باب آخر. الله ما قبله. أحد الأنبياء كان يذهب لمناجاة الله سبحانه وتعالى، فرآه الشيطان في الطريق فقال للنبي، ذلك النبي، أنه: أنا قضية حدثت وانتهت، أريد أن أصلح حالي مع الله سبحانه. الله ماذا يقول؟ أنا حاضر، أتوب إلى الله. النبي ذهب ونقل لله سبحانه وتعالى كلام الشيطان. الله قال: أنا أقبل توبة الشيطان بشرط واحد، وهو أن يذهب عند قبر آدم ويسجد هنا. عاد النبي، رأى الشيطان بالطريق، قال: ما هو الجواب؟ قال: الجواب الله يقول أنا أقبل كل شيء بشرط واحد، أن تذهب وتسجد عند قبر آدم. الشيطان شوي فكر، قال: أنا في حياتي ما سجدت له، الآن أسجد له بعد مماته. هسه له بمعنى له أو بمعنى كونه قبلة، هذا بحث بالفقه موجود. الله سبحانه وتعالى عين الباب الذي يؤتى منه إليه. الباب هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الباب هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الباب أئمة أهل البيت. الأمة، ما أقول كل الأمة، رفضت ذلك، حتى النبي ما قبلوه. الله تعالى يقول، كان منطقهم: حسبنا كتاب الله. هذا ضد كتاب الله هذا الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لتبين للناس ما نزل إليه. النبي مبين للكتاب، فمقولة حسبنا كتاب الله ضد كتاب الله. الله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حسبنا كتاب الله ضد كتاب الله. الذهبي كما في تذكرة الحفاظ المجلد الأول صفحة 2 يقول أن الأول قال: فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، أي شيء لا تنقلون عن النبي، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، كتاب الله هو الحكم، لا نحتاج إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. في تذكرة الحفاظ أيضا في المجلد الأول في الصفحة 7، طبعا هذا نقيض عمله، لأن هو عندما أراد أخذ فدك استدل بحديث النبي المزعوم، الحديث المزعوم، قال: إني سمعت رسول الله يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث، ليش هناك ما قال حسبنا كتاب الله؟ يعني هذا نقيض القرآن، هذه المقولة، ونقيض عمله هو بنفسه. يقول عن الثاني: أقل الرواية عن رسول الله وأنا شريككم. أنا أيضا هواية ما أنقل عن النبي صلى الله عليه وآله. في نفس الكتاب في الصفحة 7 يقول عن معاوية: عليكم من الحديث بما كان في عهد الثاني، فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني مو فقط نهي، مو قوة تشريعية فقط، قوة تشريعية وتنفيذية، مانع كان. طبعا ليش هذا الموقف كان؟ هذا يحتاج إلى بحث مفصل، وهنالك كتب كتبت في منع تدوين الحديث، لماذا وما هو الهدف؟ ولكن يبدو أن أهم هدف في ذلك هو إلغاء دور أهل البيت، أن لا يكون لأهل البيت دور. أحاديث النبي صلى الله عليه وآله كلها تشيد بأهل البيت، إذا منع الحديث انتهى. واستمر هذا المنع أعوام طويلة، منع تدوين الحديث، وكم من الأحاديث ضاعت في خلال هذه المدة الطويلة. هؤلاء أرادوا، نعود إلى عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه، أن يفهموا الدين وأن يطرحوا الدين بعيدا عن أهل البيت وبعيدا عن مرجعية أهل البيت، ولذلك نشأ هنالك تخبط عجيب. أنتم عندما تلاحظون كتب المتكلمين، لاحظوا مثلا شرح التجريد وغير شرح التجريد، الكتب العقائدية، الكتب الكلامية، الكتب الفقهية، فالتخبط عجيب ابتليت به الأمة في جميع المجالات، في المجال الفقهي تخبط عجيب. جاء رجل إلى الإمام الباقر صلوات الله عليه وقال له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال الإمام الباقر صلوات الله عليه: كان أمير المؤمنين لا يمسح على الخفين، ويقول أو قال الإمام لقد سبق الكتاب المسح على الخفين، لأن القرآن الكريم يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الخف لا يعتبر رجل. تخبط من الناحية الفقهية، تخبط من الناحية الفكرية. المذاهب التي نشأت لاحظوها في شرح التجريد، مشكلة القضاء والقدر، مشكلة الجبر والاختيار، مشكلة التفويض، المشكلات الأخرى، تخبط. الخوارج وقعوا في تخبط، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكانت لهم امتدادات كبيرة، وكانت لهم رموز كبيرة في عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه، وقعوا في تخبط. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وقف في وجه التحدي الثقافي الخارجي، ووقف أيضا في وجه التحدي الثقافي الداخلي. وإذا واحد يراجع كتاب الاحتجاج يجد الكثير من مواقف الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر صلوات الله عليه واجه هذين التحديين الداخلي والخارجي بثلاثة أشياء. الشيء الأول طرح البديل، الشيء الثاني الحوار. الإمام صلوات الله عليه كان يحاور الآخرين، رؤساء المذاهب والأديان كان يحاوره. طبعا هذا المنهج هو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله بدأ هذا المنهج. الحق لا يخاف من الحوار، الباطل هو الذي يخاف من الحوار. طرح الفكر الصحيح، حاور، فسح المجال للحوار مع مختلف الأديان والتوجهات. النماذج التاريخية كثيرة في ذلك. كان هنالك شخص في عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه يقال له نافع الأزرق، هذا كان من أعلام الخوارج، عنده حوار مع الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يفند في هذا الحوار فكر الخوارج. الخوارج منطلقهم كان أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه حكم في دين الله، والتحكيم في دين الله كفر. الإمام الباقر في قضية مطولة نذكر جانبا منها، نذكر في روضة الواعظين، يقول قل لهم، يعني للخوارج لجماعتك، بما استحللتم فراق أمير المؤمنين وقد سفكتم دماءكم بين يديه، يقولون لك إنه حكم في دين الله تحكيم، فقل لهم قد حكم الله في شريعة نبيه رجلين من خلقه، تحكيم بالقرآن موجود، فقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا مو تحكيم، هذا تحكيم في القرآن الحكيم. وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله سعد بن معاذ في بني قريظة، جعله حكما في القضية المعروفة. أو ما علمتم أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنما أمر الحكمين أن يحاج بالقرآن ولا يتعديا؟ يعني التحكيم ما كان تحكيم مطلق، التحكيم طبق كتاب الله. فبهر نافع وقال هذا والله كلام ما قرع سمعي قط ولا خطر ببالي. حوار الإمام صلوات الله عليه مع قتاده في مشكلة التفويض، لاحظوه في محله. حوار الإمام صلوات الله عليه مع عمرو ابن عبيد، كان من كبار زعماء المعتزلة، حول قضية صفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذه عقدة في الفكر الديني، مسألة صفات الله سبحانه وتعالى. طرح البديل، الحوار. الشيء الثالث وهي نقطة مهمة في حياة الإمام الباقر، أن الإمام الباقر صلوات الله عليه رب مجموعة من الفقهاء والأفراد الذين يمكنهم أن يقابلوا هذا التحدي. وهنالك رواية عجيبة ينقلها المؤرخون، وهذه الرواية جديرة بالملاحظة، أن الإمام الباقر قال للإمام الصادق صلوات الله عليه تكفل نفقة هؤلاء، حتى ذول اللي يحتاجون إلى التفكير في أمر المعاش يتفرغ لطلب العلم. أنا الآن ما أتذكر في التاريخ قبل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه مثل هذا، الآن ما أتذكر، لعل الإمام الباقر كان رائدا في هذا المجال، يتفرغ لطلب العلم. الإمام نمى مجموعة من الفقهاء ومن المفكرين في مختلف الأبعاد، في مجال الفقه، في مجال علم الكلام، في مجال التفسير، حتى هؤلاء يتمكنوا أن يواجهوا هذا التحدي. والإمام صلوات الله عليه كان يصرف وقتا كبيرا لهؤلاء، لأن تنشأت مجموعة قادرة على هذه المواجهة ويحتاج إلى وقت وإلى جهد. واحد من هؤلاء التلاميذ الكبار الذين رباهم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه محمد ابن مسلم، كان من كبار الفقهاء، مو فقط راوي حديث، فقيه كان. وإلى الآن فقهاؤنا بعد 1400 عام يعكفون على رواياته، يحللون رواياته كلمة كلمة، ما مراده بهذه الكلمة. يقول محمد بن مسلم سألت الإمام الباقر صلوات الله عليه عن 30,000 حديث. مع الأسف كثير من هذه الأحاديث لم تصل إلينا. صلاح الدين الأيوبي وأمثاله أتلفوا هذه الأحاديث، أحرقوا هذه الثروة الضخم. 30,000 حديث تحل مشكلات الحياة والفكر والعقيدة والفقه. راحة كثير منها. واحد من التلاميذ الآخرين جابر ابن يزيد الجعفي، هذا من الثقات الكبار الأجلاء، روى عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه 70,000 حديث. هو هذا جابر ابن يزيد الجعفي يعيش في ظرف يضطر في هذا الفقيه الكبير، يضطر إلى أن يتظاهر بالجنون. الإمام الباقر صلوات الله عليه كتب إليه كما ينقل جيم لثلاثة أفراد، كتب كلمة جيم. عندما وصلت الرسالة إلى هؤلاء الثلاثة، جابر فهم منها معنى الجنون فجن. وهي قضية مشكلة، واحد له مقام اجتماعي، شخصية اجتماعية، فقيه كبير، الظروف تضطره إلى أن يخرج إلى الشوارع ويقوم بأعمال المجاني، والأطفال مثلا يركضون وراءه ويهتفون به. بعد أيام جاء مكتوب من هشام بأن احملوا إلي جابر ابن يزيد الجعفي. الوالي سأل عنه فقال الناس إنه قد اختلط فتركه. وبعد فترة عندما انقشعت تلك الظروف الحرجة، وإذا به يأتي إلى المسجد أو المجمع ويقول: حدثني وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء محمد بن علي كذا وكذا صلوات الله عليه. من جملة الأفراد الذين رباهم الإمام الباقر صلوات الله عليه أبان ابن تغلب، من ألمع الفقهاء. الإمام الباقر قال له: اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس إفتاء. يبدو أن كلمة الإفتاء غير كلمة النقل، إفتاء كما يقول الفقهاء إن مجموعة من كبار أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يفتون، يعني كانوا يطبقون الكبريات على صغرياتها، مو فقط نقل. في رواية ذلك الراوي لعله زرارة أو محمد بن مسلم قال: أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن سمعت مثلا الإمام يقول: كل ما زاد في أصل الخلقة أو نقص فهو عيب، في قضية الجارية المبيعة الشيخ الأعظم يذكرها في المكاسب. فإني أحب أن أرى في شيعتي مثلك. الذهبي في أبان، الذهبي من كبار النقاد العام، يقول إنه شيعي جلد، يعني قوي في تشيعه، لكنه صدوق أبان ابن تغلب، فلنا صدقه وعليه بدعته، مع أن الذهبي من المتعصبين جدا. وهكذا وهكذا، الذين سجل لنا التاريخ فيما نعهد من تلاميذ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه 482 في تلك الفترة المختصرة التي أتيحت للإمام الباقر صلوات الله عليه. الأمة تحتاج إلى علماء يقفون، لأنه العلم يقف أمامه العلم، الفكر يقف أمامه الفكر. وإلا غير العالم لا يتمكن أن يقف أمام العالم. ليش أكو في الروايات إن عالما واحدا أفضل عند الله من 70,000 عابد على ما أتذكر؟ العابد ما يتمكن، عندما تطرح شبهة العابد لا يتمكن أن يقف. الآن العصر عصر صناعة الشبهات، أكو هنالك جهات معينة عملها صنع الشبهة. الشبهة إنما يقال لها شبهة لأنها تشبه الحق، يعني مثل اثنين توأمان متشابهان، عندما تشوفون واحد منهم ما تعلمون هذا هو لو أخوه، تشابه. الشبهة تشبه الحق، لها مقدمة وصغرى وكبرى ونتيجة. من يتمكن يقف؟ العالم يتمكن أن يقف، أما الجاهل لا يتمكن أن يقف. إحنا في الواقع نحتاج إلى مئات الألوف من العلماء. أنا أتصور أن العراق يحتاج إلى 250,000 عالم، لأن كل عالم يتمكن أن يدير 100 شخص إدارة كاملة معدل. الآن الشيعة في العالم كم مليون؟ مئات الملايين. يحتاجون في مقابل كل 100 نحتاج إلى عالم وإلى فقيه وإلى مفكر. الشيعة فقط لا يحتاجون إلى العلماء، كل المسلمين يحتاجون إلى علماء. كم مسلم أكو الآن في الدنيا؟ لعله حدود 1,000,000,000 مسلم أكو في الدنيا. عندنا من يقوم بهذه المهمة؟ مو فقط المسلمين يحتاجون إلى علماء، كل العالم يحتاج إلى علماء. فكم من مئات الألوف من العلماء نحتاج إليه؟ المجتمع يجب أن يربي هؤلاء الأفراد. في كل مدينة يجب أن تكون هنالك حوزة علمية، لا بأس أن تكون في العواصم الكبرى الحوزات الأم، ولكن إلى جانب الحوزات الأم في كل مدينة بل في كل قرية، حتى في كل قرية نحتاج إلى حوزة علمية أو إلى نواة حوزة علمية، لأن هذه الحوزة العلمية هي التي تستطيع أن تقف. الآن في الواقع الأمة الإسلامية تمر في منعطف جدا خطير، وهذا المنعطف الخطير العلمي يقولون الحضارة الأقوى هي الحضارة التي تتمكن أن تجيب على التساؤلات المطروحة. الآن في كل مجال أكو تساؤلات مطروحة، في علم العقائد أكو تساؤلات مطروحة، في علم النفس أكو تساؤلات مطروحة، في علم الاجتماع أكو تساؤلات مطروحة، في علم الاقتصاد أكو تساؤلات مطروحة، مو تساؤلات، شبهات، من الذي يجيب عليه؟ هذا يحتاج إلى مجموعة ضخمة من الفقهاء والعلماء والمفكرين، كل في جانب، لأن تلاميذ الإمام الباقر صلوات الله عليه أيضا كانوا متنوعين، واحد كان بارز في الفقه، واحد كان بارز في الأصول، واحد كان بارز في التفسير، واحد كان بارز في الحديث، كل واحد في بعد من الأبعاد، حتى أن الأمة تتمكن بإذن الله سبحانه وتعالى أن تواجه هذا التحدي الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.